عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الأوسي وهو من التابعين قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ما هي الهدية؟ الهدية دائما يعني هي الأمر، هي شيء نفيس وثمين يفرح به المهدى. فقال له هذه الهدية، أعطاه هذه الهدية، ما هي؟ وإذا بالهدية هي شيء من العلم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على علو همة السلف رضي الله عنهم ورحمهم، وشدة فرحهم بالعلم، وشدة فرحهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. وعبارة قولوا فعل أمر، وهو دليل لمن قال بوجوب أو بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أو في التشهد. قال: قولوا: اللهم صل على محمد. اللهم يعني يا الله، أصلها يا الله، حذف يا النداء وأضيفت إيش الميم في آخره. صلي على محمد، دعاء: يا رب صلي على محمد. ما هي الصلاة؟ قال أبو العالية: الصلاة من الله هي ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل: الصلاة هي الرحمة من الله تعالى. اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ الصحيح أن آل محمد هم جميع أتباعه، جميع أتباعه المؤمنين هم آل محمد. وقيل بآل محمد، المراد بآل محمد هم آل بيته، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. طبعا ما هو مقصود، يعني حتى البيت منتقد من هذه الزاوية، إنه الذي يقول هم آله لا يريد بآله أبو لهب، ما يقصد بهذا، يقصد بذلك قرابته المؤمنون، قرابته المؤمنون. قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وآل إبراهيم يدخل فيه جميع الأنبياء الذين هم بعد إبراهيم من أتباع من ولد إبراهيم، بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك حميد مجيد. حميد هي مبالغة في الحمد، يعني محمود جدا. مجيد، الماجد ما هو؟ المجد ما هو؟ الشرف. فأنت مجيد أيضا مبالغة في الشرف، يعني ذو شرف عظيم سبحانه وتعالى. قال: وبارك على محمد. بارك دعوة بالبركة. ما هي البركة؟ الزيادة والنماء، يعني اللهم بارك لهم، يعني اللهم زدهم وكثر لهم الخير، زدهم في الخيرات. قال: وبارك على محمد، يعني زده خيرا، وعلى آل محمد. وكما قلنا هم أتباعه المؤمنون، وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآل إبراهيم يدخل فيه جميع الأنبياء من ولده، إنك حميد مجيد. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقيل بركنيتها، وهذا هو المذهب. طيب يا شيخ أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذا الحديث فيه شيء من الدعاء الذي استحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فليتخير من مسألة ما شاء، فهذا من المسألة التي هو مخير فيها أن يختار منها. قال اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا، يعني فتن الحياة كلها والعياذ بالله، ومن فتن الموت، فتن الممات، فتن التي تكون في القبر وغير ذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، المعروف أن المسيح الدجال إذا ظهر في آخر الزمان فإنه من الفتن العظام. هذه الرواية ليس فيها مكان لهذا الدعاء، وفي لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم، إذن بيان لمكان استحباب هذا الدعاء. قال فليستعذ بالله من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحو الحديث السابق. إذن عندنا في هذا الحديث مسألة مستحبة، دعاء مستحب يذكر بعد التشهد. أكمل يا شيخ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم، وعلى حرص أبي بكر خاصة على أبواب الخير، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. هذا الدعاء علمه لأبي بكر أن يقوله في صلاته. أين يقول في صلاته؟ لم يحدد مكان في الصلاة، ولذلك مثل هذا الدعاء يمكن أن يذكر في أحد موضعين: إما في السجود، لأن السجود موضع دعاء، أو يذكر بعد التشهد، لأن هذا الموضع أيضا في الصلاة هو موضع دعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اعتراف وإقرار بالتقصير والظلم، والظلم هو مجاوزة الحد. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا إشارة إلى التوحيد، والله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ولا يملك ذلك غيره. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ارحمني إنك، يعني لأنك أنت الغفور من صفاتك والرحمة من صفاتك، فارحمني واغفر لي. أسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يغفر لنا جميعا، آمين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، هذا الدعاء هو تأويل للقرآن، تأويل بمعنى تطبيق القرآن. تأول قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح، نعم، قال: فسبح بحمد ربك واستغفر. تأويل هذا الأمر بمعنى تطبيق هذا الأمر، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التطبيق، قال التطبيق العملي، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. قال: إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والرواية الأولى ليس فيها مكان هذا التسبيح. الرواية الثانية قال: وفي لفظ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. إذا الرواية الثانية بينت دعاء السجود ودعاء الركوع، ماذا يقال في الركوع وماذا يقال في السجود، وطبعا أكثر من دعاء ورد وهذا منها. طيب، أكمل يا شيخ. قال: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كان يخطب: ما ترى في صلاة الليل؟ كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. قوله مثنى، ما معنى كلمة مثنى وحدها؟ يعني ركعتين ركعتين. إذن نفهم أن صلاة الوتر أو ركعتين ركعتين ليس من قوله مثنى مثنى، وإنما من قوله مثنى فقط. إذن مثنى الثانية تأكيد لفظي فقط، وإلا فإن كلمة مثنى وحدها فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيش مثنى، يعني اثنين اثنين، كل واحد ينكح ثنتين، وثلاث يعني ثلاث ثلاث ثلاث، ورباع يعني أربع أربع أربع. قال مثنى، إذن صلاة الليل تكون مثنى يعني ركعتين فقط يسلم منها ثم ركعتين. وهذا قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تكون صلاة الليل وكيف كان صلاة الوتر، وصلاة الوتر هو من صلاة الليل، وأن الأصل فيها أن تكون مثنى يعني ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذا هو الأصل. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعتين. قال وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ما حكم صلاة الوتر؟ سنة، صلاة الوتر سنة، هذا هو مذهب الجمهور. هذه العبارة الأخيرة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا بيان لإيش؟ الحديث أوله بيّن كيفية صلاة الوتر، وآخره بيّن ماذا؟ بيّن مكان صلاة الوتر، أن يكون مكانه متى صلاة الوتر يكون في الليل، وزمانه من أي وقت يبدأ الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي فين؟ وينتهي مع طلوع الفجر على رأي الأكثر، وبعضهم يقول بل ينتهي إلى صلاة الفجر، إذا صلى الفجر خلاص انتهى وقت الوتر. طيب بالنسبة لترتيب الصلوات ينبغي أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، آخر صلاة الليل الوتر، ما يبدأ بالوتر وإنما ينتهي بالوتر. طيب هذا الترتيب جعل الوتر آخر الصلاة، هل هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ قالوا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. ليش؟ قالوا لأن الوتر أصلا هو مستحب، فجعله آخر الصلاة أيضا مستحب، إذن هو محمول على الاستحباب كما هو حكم الأصل، حكم أصل الوتر. طيب أكمل يا شيخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى فانتهى وتره إلى السحر. نعم. إذن قولها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم خطأ في الطبعة، في بعض الطبعات خطأ، التصقت اللام بالألف التي تليها، افصلوها، رسول الله لا رسولا لله، مكتوبة في بعض الطبعات رسولا لله، كذا عندك ولا معدلة؟ طيب قال من كل الليل أوتر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أوتر، عنه أنه أوتر في أول الليل، وأنه في وسط الليل أوتر، وأنه في آخر الليل أوتر، لكن الذي انتهى إليه وتر، الذي استقر عليه عمله، أنه كان يوتر في سحره، في السحر، السحر هو آخر الليل، السحر آخر الليل، الساعة التي قبل الفجر هي السحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على أن يوتر في السحر. هذا يدل على أي شيء؟ على الوجوب ولا على الاستحباب؟ على الاستحباب، أن الأفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل، وإن جيء به في أول الليل جاز ذلك، وفي وسط الليل جاز ذلك، والأصل أن نقول هو بحسب حال الإنسان، فمن كان يأمن أن يقوم في الليل ويوتر فليؤخر، هذا الأفضل، لكن إذا كان الإنسان لا يأمن ذلك فالأفضل في حقه أن يبدأ بالوتر في أول الليل، و لئلا يفضي هذا إلى ترك الوتر بالكلية. طيب وهذا أيضا فيه يعني إشارة إلى أن وقت الوتر هو في الليل، وكما ذكرنا يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي إلى طلوع الفجر أو إلى صلاة الفجر على خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه ينتهي إلى طلوع الفجر ليل، لأنه صلاة الليل، فإذا طلع الفجر انتهى الليل. طيب أكمل يا شيخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة، قالت يوتر من ذلك بخمس، معناه أن يصلي 8 قبل الوتر، يوتر بخمس، وما قبل الخمس كم؟ 8 ركعات، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم يصلي هذه الخمس، لا يجلس في شيء من هذه الخمس إلا في الخامسة. إذن هذا بيان لصفة من صفات الوتر الواردة، وصفات الوتر كثيرة جدا، هذه صورة. وهذا الحديث أيضا دليل أو فيه بيان وتفسير لحديث عائشة المشهور: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. معنى إيش؟ يعني في الغالب فقط، تحكي الغالب، أو أنها تحكي وتره، فالظاهر أنها تحكي غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عنها وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ذلك. قال: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. إذن هذه صورة من صور الوتر، والوتر له صور كثيرة، منها أن يصلى الوتر ركعة واحدة فقط، أو ثلاث ركعات مفصولة وجاء أيضا متصلة، وخمس ركعات كما جاء في هذا الحديث لا يسلم إلا في آخرها، وجاء سبع ركعات أيضا، وجاء تسع ركعات، وفي السبع وفي التسع كان يجلس في السادسة ثم لا يسلم ويقوم ويأتي بالسابعة، أو يجلس في الثامنة ولا يسلم ويقوم ويأتي بالتاسعة، في السابعة إذا كانت سبع يجلس في السادسة ثم يقوم إلى السابعة ولا يسلم، وفي التسع يجلس في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالتاسعة، وإحدى عشر ركعة ركعتين كل ركعتين منفصلة ثم يسلم، وكل ذلك جائز، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو من السنة الجائزة. أكمل يا شيخ. قال: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. نعم، هذا الحديث فيه أمرين: الأمر الأول فيه إثبات الذكر عقب الصلاة، عقب صلاة الفريضة، أنه قوله أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة يرفع الصوت، فهي قضيتين: أول شيء وجود الذكر، والشيء الثاني رفع الصوت به، رفع الصوت به. إذن هذا الحديث أثبت أمرين: الأمر الأول أنهم كانوا يذكرون عقب الصلوات المفروضة، والأمر الثاني كانوا يرفعون أصواتهم بهذا الذكر عقب الصلاة المفروضة. قال: إن رفع الصوت إلى آخره حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس. والرواية الثانية يقول: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. كنت أعلم إيش؟ كنت أعلم أن الصلاة انتهت إذا سمعت الذكر، إذا سمعت أصواتهم بالذكر التي بعد الصلاة. وفي رواية: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا في إشكال، أثار إشكال. ما هو الإشكال؟ إنه كيف يقول ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بإيش؟ إلا بالتكبير، معنى أنه ما كان يشهد معهم الصلاة. أجابوا عن هذا وقالوا: ابن عباس أصلا لما كان في حجة الوداع، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هو في حجة الوداع كان عمره كم؟ كان قد ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام، صغير. فهذا الحديث معناه أنه كان في سن صغير، فكان يحكي عن نفسه أنه عندما كنا صغار نعرف انقضاء صلاة رسول الله بهذا. طيب، إذن من هذا الحديث قلنا أثبتنا أمرين: الأمر الأول ما هو؟ الذكر بعد الصلاة، وهذا متفق عليه ما في إشكال. والأمر الثاني ما هو؟ رفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة. هذا الثاني هو الذي مختلف فيه، هل هو مستحب أم أنه كان في فترة ثم ترك؟ هكذا ذهب، هكذا يقول الشافعي، حمله الشافعي على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأي شيء. قال إيه؟ قال: لأجل تعليم الذكر، لا أنهم يقول لا أنهم داوموا عليه، لا أنهم داوموا. هذه عبارة النووي، يقول حمله الشافعي على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم الناس الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. ويقول ابن العطار، ابن العطار هو من أقرب وألصق تلاميذ النووي، يقول ابن عطار: ولم يقل أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة، وكلهم متفقون على عدم الاستحباب أو عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمله الشافعي أو حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لتعليم الناس الذكر ثم ترك. طيب ما هو الدافع لهذا؟ ليش؟ لأنه قالوا أحاديث كثيرة وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت هذه القضية. إذن من جهر فهذا ورد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ومن ترك الجهر فلا حرج لأنه جاءت نصوص كثيرة لم تذكر، لأن المسألة أصبحت تحتمل ما قاله الشافعي وتحتمل أن تكون هي سنة باقية. لكن لو كانت سنة باقية لنقلت يعني بكثرة فلم تنقل. ولهذا المذاهب الأربعة المتبوعة كلهم لا يقولون باستحباب هذا، ويقولون هذا أمر نسخة يعني كان ثم ترك، والمسألة ترى هينة وسهلة يعني لا تستحق هذا. طيب أكمل يا شيخ. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. حديث وراد وهو مولى المغيرة كان كاتب عند المغيرة، قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية ابن أبي سفيان وهو خليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه منك، ما ينفعه، لا ينفع ذا صاحب الجد منك جده يعني غناه. ويقول وراد: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، قدمت على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، بهذا الذي أرسل إليه المغيرة بن شعبة. قال: وفي لفظ: كان ينهى، يعني فيه إضافة على هذا الحديث، كان ينهى عن قيل وقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال. ما هو قيل وقال؟ يعني الكلام الفارغ، الكلام الذي لا ينفع، لغو الحديث. نعم، كان ينهى عن قيل وقال. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ترى المسألة ترك ما لا يعنيه وترك القيل والقال ليست مسألة كمالية، ما هي مسألة كمالية، لا لا، مسألة أصلية. بالعكس، الذي ينشغل بالقيل والقال هذا علامة على ضعف الإيمان عنده، وعلامة أيضا على نقص عنده، وعلامة على انشغال كبير عن أبواب الخيرات. طيب أكمل يا شيخ، أذن تفضل. ينهى عن قيل وقال، وجاءت قيل هكذا مفتوحة وقال على سبيل الحكاية، عن قيل وقال يعني الكلام فيما لا يعني، وإضاعة المال، إضاعة المال في غير نافع ومفيد. قال: وكثرة السؤال، وكثرة السؤال تحتمل أمرين، تعني كثرة السؤال يعني سؤال الناس المال، أو كثرة السؤال يعني السؤال في العلم من باب الجدل، من باب عدم الفائدة، وإنما لأغراض غير صحيحة. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات الواجب برهن، ووأد البنات وهو قتل البنات كما هو دأب الجاهلية. قال: ومنع وهات، ومنع وهات، منع وهات، المنع يعني أن يمنع حقوق الآخرين، وهات أن يطالب يعني يحرص على المال. فمنع وهات إشارة إلى أمرين: إشارة إلى البخل في البذل، وهات إشارة إلى الحرص في الأخذ. فيكون إنسان شحيحا إذا جاء البذل وحريصا إذا جاء العطاء. نعم أكمل يا شيخ. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا، 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا الحديث يتعلق بالذكر الذي بعد الصلاة، ويرويه سمي مولى أبي بكر من بني الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور جمع دثر، والدثر المقصود به هو المال الكثير. إذا ذهب أهل الدثور يعني أهل المال الكثير، أهل الغنى، بالأجور. والدرجات بالدرجات العلى، وفي رواية بالأجور، وبالدرجات العلى والنعيم المقيم. كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. إذن فاقونا وسبقونا بماذا؟ بالصدقة. ونستوي معهم في العبادة البدنية، وزادوا علينا في العبادة المالية. وهذا يدل على أمر، على أن أهل الغنى من الصحابة في زمن الصحابة كانوا أهل بذل وأهل عطاء وأهل صدقة وأهل خير كثير. قال: ويعتقون ولا نعتق. إذن هذه من صفاتهم، أنهم يتصدقون ويعتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلهم على شيء يعني يغطون به بعض النقص الذي فاتهم من المال، أجور يمكن كسبها من غير الصدقات. قال: أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم، وتسبقون من سبقكم واللي هم من أهل المال يعني، وتسبقون من بعدكم ممن لم يعمل عملكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلكم. فقالوا: بلى. فقال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. ظاهر هذه الرواية 33 مرة يعني أن تقال كل جملة من التسبيح والتكبير والتحميد 11 مرة. قال 33 مرة يعني مجموعها 33 مرة. قال أبو صالح ذكوان السمان: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن إخواننا سمعوا، أهل الأموال إخواننا سمعوا بهذا وفعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي وهو الراوي عن أبي صالح: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقالوا: وهمت، يعني أخطأت، حصل عندك خطأ، إنما قال تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. إذن ليست 33 مرة لكل الأذكار، وإنما لكل ذكر من هذه الأذكار 33. إذن المجموع يكون 99، ولا يكون المجموع 33. قال: فرجعت إلى أبي صالح. وهذا من التثبت عند السلف رضي الله عنهم ورواة الحديث، فذكرت له ذلك، فأيد له أبو صالح أنها فعلا 99، وقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33، يعني من كل واحد 33، فيكون مجموع 99. طيب، أكمل بارك الله فيكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية. بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. حديث عائشة هو في يتعلق بمسألة الخشوع في الصلاة واستحضار القلب. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة كساء في زمنهم كان يقال له خميصة، له أعلام يعني فيه خطوط مخطط. قال فنظر إلى أعلامها، أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، نظرة يعني فأعجبته. طيب من أين أتى بهذه الخميصة؟ هذه الخميصة جاءته هدية من أبي جهم عامر بن حذيفة العدوي القرشي، أهداه هذه الخميصة فلما صلى فيها وإذا هي مخططة فألهته في صلاته. فلما انصرف يعني لما انفرغ من الصلاة وسلم، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وهو صاحب الهدية. طيب ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يردها الآن. طيب إذا ردها سيغضب هذا الرجل وسيجد في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على مراعاة نفوس أصحابه، ما كان يعني يتساهل في التعامل معهم بحيث أن يغضبهم أو يتصرف تصرفات قد يشعر بعضهم أنه فيها انتقاص له أو إهانة أو كذا، ها؟ مثل حديث الصعب بن جثامة لما أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، صاد حمار وحش وجاء يهديه فما أكله النبي، ثم بين له قال إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه سبب التصرفات التي يتصرفها وقد تكون ذات أوجه، يعني حمالة أوجه، فحتى لا يشعر أبو جهم أن هديته ردت. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية كساء غليظ قليل ما فيه هذه الأعلام والخطوط. قال واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا يعني قريبا عن صلاتي، ألهتني قريبا. إذن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل أمرين. الأمر الأول أنه ترك هذه الأنبجانية التي ألهته في صلاته، أو ترك هذه الخميصة التي ألهته في صلاته، يعني هذا الثوب الذي ألهاه في صلاته، واستبدلها بهدية أخرى. فيقول لأبي جهم خذ هذه الهدية واعطيني هدية أخرى حتى لا أرد هديتك ولا تجد في نفسك شيء. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخشوع في الصلاة. فلذلك هذا بالنسبة لنا درس، ما هو؟ أن المسلم إذا أراد أن يصلي يحرص على إبعاد كل المشغلات والملهيات من أمامه حتى يستطيع أن يصلي صلاة خاشعة فيها ذكر لله تبارك وتعالى واستحضار قلب. ومن هذا قالوا تزيين المساجد، إذا زينت، إذا كان هذا الثوب الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خطوط شغله وألها، فكيف إذا كان المسجد مزخرف؟ لا يكون مسجدكم مزخرف هذا أنت. ولهذا يعني ليس هذا هو السنة، بالعكس وهذا منافي للسنة. بعضهم مثلا يضع في القبلة أو كذا كتابات، بحيث أن المصلي إذا دخل وصلى يسراح مع هذه الكتابات ولا يفوق إلا بعد السلام. أو بعضهم يجعل مثلا زجاج في الواجهة بحيث الإنسان يشوف المناظر الخارجية. كل هذه الأمور طبعا ينبغي الإنسان أن يحرص على إبعاد كل الملهيات مو معنى هذا، لا يعني هذا أن المساجد تكون قذرة وتكون غير نظيفة وتكون، لا لا لا، تكون نظيفة وتبنى بأحسن بناء ويراعى فيها أفضل أنواع البناء، ما في حرج في هذا. لكن الكلام عن الزينة الملهية هذا المقصود، الزينة الملهية هي غير مطلوبة، سواء كانت في المساجد أو حتى إذا اختار الإنسان مكان يصلي فيه أو يقوم الليل فيه في بيته، فيختار مكان لا يشغله، لا يجي يقعد يجلس أمام النافذة فيصلي فلا يدري هو يصلي أو هو في نزهة. أكمل يا شيخ. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا وهو في مسلم موصول. موضوع هذا الحديث ما هو؟ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع كذلك بين المغرب والعشاء. هذا الحديث يتعلق بحكم الجمع بين الصلاتين في السفر. أولا الجمع بين الصلاتين محددة، الجمع يكون بين الظهر والعصر، ويكون أيضا بين المغرب والعشاء. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، هذا الجمع إما أن يكون تقديم يعني في وقت الأولى في وقت الظهر، أو يكون في وقت المغرب هذا التقديم، أو يكون تأخير يعني في وقت العصر أو في وقت العشاء. ما حكم هذا الجمع؟ هل هذا الجمع مشروع في السفر أم ليس بمشروع؟ الصحيح أنه طبعا هو مشروع، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. أهل العلم على خلاف في هذه المسألة. مذهب أبي حنيفة يرون أنه لا يوجد جمع. طيب وحديث الجمع يفسرون أحاديث الجمع بالجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري يعني يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها في اللحظات الأخيرة، ثم يصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، ففي الصورة أنه جمع، وفي الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها. ولا يرون الجمع إلا جمع عرفة ومزدلفة، هذا الذي لا يمكن أن يكون جمع صوري فقط، وما سوى ذلك فلا. أما جمع عرفة ومزدلفة فهذا للنسك ما هو للسفر. أما بقية الأمة فإنهم يرون مشروعية الجمع في السفر، على خلاف بينهم بين البقية في مسألة الجمع متى يجمع في السفر في أي لحظة. هذا الحديث ظاهره أنه يجمع إذا جد به السير، يعني في حالة السير، لكن ليس إذا نزل، إذا نزل لا يجمع. وبهذا قال بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أي شيء؟ إلى أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير. ومنهم من ذهب إلى أنه يجمع إذا جد به السير كما في هذا الحديث، وإذا نزل كما في أحاديث أخرى. ومن هذه الأحاديث الأخرى حديث غزوة تبوك، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك، عندما كان في تبوك قال أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل. خرج فين ودخل فين؟ خرج من فين؟ معناه أنه كان نازل ما كان سائر. قال ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. إذن هذا كان في نزول، ما كان في إذا جد به السير. إذن عندنا رواية تقول إذا جد به السير، لا حرج، لا تعارض رواية النزول. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير، ويجمع إذا نزل. قال ابن عبد البر إن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر. وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا من جد به السير، إلا لا يجمع إلا من جد به السير. إذن عندنا من يقول بأنه الجمع صوري، وعندنا من يقول أن الجمع لا يكون إلا إذا جد به السير، وعندنا من يقول الجمع ليس صوريا ويكون في حال النزول، ويكون في حال ماذا؟ وفي حال المشي. طيب الجمع أيها الأحباب يكون لأسباب، من أسبابه ماذا؟ الأول السفر. السبب الثاني المرض. السبب الثاني المرض، ويستدلون له بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفسروه بالمرض، ومن ذلك المستحاضة. إذن عندنا جمع بسبب السفر، وعندنا جمع بسبب المرض. طيب وأكمل يا شيخ، خلاص روح لبعد الحديث الأخير، لأنه عندنا حكمان، مسألة الجمع وعندنا مسألة القصر. أما الجمع فمن أسبابه السفر، ومن أسبابه المرض، وأما القصر فليس له إلا سبب واحد وهو السفر. اقرأ حديث السفر ونختم هنا. أكمل الشيء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية قصر الصلاة، لكن في السفر ما يكون في المرض. لكن قصر الصلاة في السفر هل هو واجب؟ يقول ما كان يزيد في السفر على ركعتين، ما يزيد أبدا، إذن هو واجب، يجب القصر. إلى هذا ذهب أبو حنيفة. أما الأئمة الثلاث وجمهور أهل العلم فإنهم ذهبوا إلى الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا دليل الجواز لكن ليس دليل الوجوب، بمعنى أنه يمكن أن يتم ويمكن أن يقصر، والأفضل أن يقصر، ولو أتم جاز. وروى في ذلك حديث عن الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، وكان يفطر ويصوم. إذن باختصار عندنا الجمع كم سبب له؟ باب الجمع أوسع من باب القصر، قصر الصلاة لا بابه ضيق. إذن الجمع له السفر، وسبب ثاني المرض، وعندنا سبب ثالث المطر. أيضا المطر سبب من أسباب الجمع. وأما القصر في الصلاة فإنه خاص بالسفر، والقصر في الصلاة لا يدخل إلا على الرباعية، يعني لا يدخل إلا على الظهر وعلى العصر وعلى العشاء، لكن لا يدخل المغرب ولا يدخل صلاة الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.